الله عليك الزوجة إذا اشترطت على زوجها أنه متى تزوج عليها فهي طالقة خيار لها الوجيه هل هو شرط مخالف الشرع يصير لها خيار إذا شرطت تزوج عليها ولها خيار ما يقال أنه خالف الشرع المسلمون على شروطهم يضرها والشرط ينفعها والزواج يضرها وصرح العلماء أنها شرطها إذا شرط أن تزوج لها تزوج عليها فلها الخيار إن شاءت سمحت وإن شاءت فارقتها ما احتاج طلاق ولا احتاج شيء.